بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز هي أسماء النكرات. قلنا هي أربعة، وهي أربعة أسماء. ما هي؟ ما هي هذه الأربعة؟ 10. وكم الاستفهامية؟ وكاين وكذا. نعم، مثالك من استفهامية، مثالك من استفهامية كم معك دروس؟ كيف؟ كم لديك من المال؟ أين المنصوب؟ أين المنصوب؟ نعم، كم درسا لديك؟ كم درسا لديك؟ أين العامل؟ كم؟ وأين المعمول؟ درسا. ما يعرف درسا؟ تمييز. مثال كأين، مثال كأين، لا نريد المنصوب. نعم، كأين من دابة مجرورة بمن البيانية، لكن نريد المنصوب. تمييز منصوب. كأين رجلا عندي، يعني كم رجلا عندي، كأنه يقول كذا، عندي كذا درهما. طيب، 10. 10 يا لؤي، إني رأيت 11 كوكبا. قال المصنف رحمه الله: أولها 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى 9، نحو 11 درهما واثنى 10 درهما إلى 19 درهما. تمييزها يكون منصوبا. 11 درهما، 12 درهما، 13 درهما، 14 درهما، 15 درهما، 16 درهما، 17 درهما، 18 درهما، 19 درهما. قال: وفي المفرد المذكر واحد، وفي المثنى المذكر اثنان، وفي المفرد المثنى واحدة، وفي المفرد المؤنث واحدة، وفي المثنى اثنتان، فهو جار على القياس المشهور. يعني الآن خرج إلى الكلام على العدد، إلى الكلام على العدد. المفرد المذكر تقول واحد، تقول جاءني رجل واحد. المثنى المذكر اثنان، تقول جاءني رجلان اثنان. المفرد المؤنث، المفرد المؤنث واحدة، جاءت امرأة واحدة. مثنى اثنتان، جاريتان اثنتان. وما فوقهما إلى 10 غير جار على القياس، على القياس المشهور، نحو 3 بإثبات التاء للمذكر إلى 10، و3 بحذف التاء للمؤنث إلى 10، كقوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. هذا يجري على عكس القياس، من 3 إلى كم؟ من 3 إلى 10 إذا أفردت العشرة، 3 إلى 10 إذا أفردت العشرة. طيب، كيف يجري على عكس القياس؟ عندك عدد وعندك معدود. العدد ما هو؟ 3 4 5 6. المعدود الطلاب، العمائم، الأقلام، المساجد، السواري، هكذا، هذه معدودة، عدد ومعدود. العدد يجري على عكس القياس في المذكر، في المذكر تأتي للعدد بالتاء المربوطة، في المذكر تأتي للعدد بالتاء ماذا؟ المربوطة. ماذا تقول؟ تقول عندي 3 أقلام. أقلام مفردها ماذا؟ قلم. مذكر أم لا؟ قلم مذكر. تقول 3 تو، تاء مربوطة مع المذكر، أتيت بالتاء. لو قلت عندي 3 عمائم، عمائم مفردها ماذا؟ مفردها ماذا؟ عمامة، عمامة مؤنث، تترك التاء مع في العدد فتقول 3 ولا تقول 3 تو. يكون العدد معاكسا لماذا؟ للمعدود. المعدود مذكر، العدد مؤنث. المعدود مؤنث، العدد مذكر، معاكسا عليه على عكس القياس. طيب، ساعة أو نقول مروحة، نظرت إلى هذا العدد الذي ترونه، ماذا تقول؟ هل تقول نظرت إلى خمسة مراوح، أم تقول نظرت إلى خمس مراوح؟ ولماذا يا أبا بكر؟ خمس مراوح لماذا؟ لأن المفرد مروحة، مروحة مؤنث، إذن خمس تترك التاء على العكس. طيب، عمود جمعه أعمدة، مذكر أم مؤنث؟ عمود مذكر، تقول هذا عمود مذكر. هذا العدد تقول في المسجد خمسة، لماذا قلت تو؟ لأن المعدود مذكر، يجري على عكس القياس، يجري على عكس القياس. طيب، الليلة مذكر أم مؤنث؟ صديق، الليلة ليلة مذكر أم مؤنث؟ ليلة مؤنث، مؤنث. هذا تقول سبعة ليالي أم تقول سبع ليالي؟ سبع ليالي، سبع بدون تاء. لماذا؟ لأن المعدود مؤنثا على العكس. اليوم، اليوم يا عبد الله مذكر أم مؤنث؟ مذكر. هذه هل تقول ثمانية أيام أم ثماني أيام؟ ثمانية، لأن المعدود أيام واليوم مذكر، تأتي له بالتاء. وفي هذا ألغز الحريري رحمه الله فقال في أي موضع تلبس النساء عمائم الرجال ويلبس الرجال قفافيز النساء أو كذا، كلام نحو هذا، في أي باب؟ في باب العدد إذا جرى على عكس القياس، على عكس القياس. قال الله عز وجل سخرها عليهم سبعة بدون تاء، إذن المعدود مؤنث ليال، وثمانية بالتاء، إذن المعدود مذكر، ثمانية أيام حسوما، يجري على القياس أم على عكس القياس؟ على عكس القياس. من أين إلى أين يجري على عكس القياس؟ من الثلاثة إلى العشرة إذا كانت العشرة مفردة، من الثلاثة إلى التسعة بدون إشكال، لكن إلى العشرة، العشرة إذا كانت العشرة مفردة. طيب، إذن أتي بسؤال لجهة المغرب وسؤال لجهة المشرق حتى نكمل الدرس. طيب، هذا كتاب عندك منه، عندك منه هذا العدد، هذا العدد يا محمد، تقول عندي أربعة كتب، لماذا قلت أربعة؟ لأن الكتاب مذكر جرى على عكس القياس، أعطيته التاء المربوطة أربعة. طيب، هذه ورقة مؤنثة مذكرة؟ ها، مؤنثة، أصحاب المشرق عندك يا محمد. من هذا العدد تقول عندي ماذا محمد؟ لا، ايه، تقول عندي ست أوراق، ست أوراق. لماذا قلت ست ولم تقل ستة؟ لأن المعدود مؤنث، إذن العدد مذكر، المعدود مذكر، العدد مؤنث على عكس القياس. طيب، طيب، إذن هذا درس اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.